والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المعاصي كلها من المسلم إذا كان مسلما حقا عرضه لأن يغفره. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. ولذلك في حديث أبي ذر لما قال النبي من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأمر رسول الله مؤمنا بها دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق، ما صبر أبو ذر رضي الله عنه، فقال ثانية وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، لم يصبر أبو ذر جاب الثالثة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ما صبر جاب الرابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه ما يحدث هذا الحديث ما يترك هذه الجملة، إذا قالها قال وإن على رغم أنف أبي ذر يدخل الجنة، يعني إذا كان إيمانه حقا بالشهادة ولم يعطل فرائض الإسلام وأذنا الله جل وعلا غفور رحيم. نحن بطاقة ذكرها شيخ الإسلام في محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد التي يؤتى بها ويؤتى في سجلات كثيرة، فيقول ماذا تصنع بها هذه البطاقة؟ يكون يائسا من الخير، وإذا البطاقة التي فيها تحقيق التوحيد تكون الراجحة، فخشي أن الإنسان إذا كان مؤمنا حقا يعظم شريعة الله. وأين أذنب الرجل الذي أذنب في من كان قبله والحديث الصحيح أذنب ثم ندم قال يا رب أذنب بذنب فاغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعلم أن الله ربا يعلم الذنب ويعقب به فقد غفرت له، فكرر يخطي ويندم ندم حقيقي، والله يعلم النادم حقا من غير النادم حقا، فقال يعمل عبدي ما شاء، يعني ما دام أنه كلما أذنب ندما صادقا وتأسى تأسف وشاب إلى الله فالتوبة لها ترى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي، عمرو بن العاص من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية لما تنبع النبي، ثم جعل الله في قلبه حب الإيمان فخرج من مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قال أريد أن أبايعه، فمد النبي يده إليه، فمد عمرا يده ثم وقف عمرو، قال ماذا؟ قال أريد أن أشترط، قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لما مضى، قال يا عمرو أما علمت أن التوبة تمحو ما قبلها؟ أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن الحج يجب ما قبله؟ فبايع. وليس معنى هذا أن التوبة إذا تاب جبت كل شيء ثم إذا أذنب ذنب ثاني صار ممسوح، لا، أو الحج إذا حج الإنسان صادقا في حجه وتاب توبة نصوحا واستمر عليها مسحت كل الماضي.